وعن عياض المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. رواه أبو داود. وعن أبي الدرداء مرفوعا: حبك الشيء يعمي ويصم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. متفق عليه. وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. رواه الترمذي. وعن جرير بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. متفق عليه. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله. وأحسبه قال: كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. متفق عليه. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعن عائشة وابن عمر مرفوعا: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط. رواه أبو داود. وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى يتيما إلى طعامه وشرابه أوجب الله له الجنة البتة، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. ومن عال ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات فأدبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله أوجب الله له الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: أو اثنتين، حتى لو قالوا واحدة لقال واحدة. ومن ذهب الله بكريمتيه وجبت له الجنة. قيل يا رسول الله وما كريمتاه؟ قال عيناه. رواه البغوي في شرح السنة. وعن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده مرفوعا: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة مرفوعا: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. رواه أبو داود. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. وعن أسماء بنت يزيد مرفوعا: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا بلى. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي صرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. وعن أبي سعيد مرفوعا: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. رواه أبو داود. وعن ابن عمر مرفوعا: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. رواه البيهقي. وعن أبي مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وعن جرير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. وعن أبي ذر أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وفي رواية: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة مرفوعا: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فهوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. رواه البيهقي. وعن معاوية أنه كتب إلى عائشة: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري. فكتبت: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام عليك. رواه الترمذي. وعن عائشة مرفوعا: الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، الشرك، يقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يتركه الله، ظلم العباد فيما بينهم حتى يقص لبعضهم من بعض، وديوان لا يعبأ الله به، ظلم العباد فيما بينهم وبين الله، فذاك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. رواه البيهقي. وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،